إذا دخل عليه ناصب، إذا فعل الخمسة إذا دخلت عليه ناصب فإنها فإن علامة النصب فيه هو حذف النون، هو حذف النون بخلاف إذا وصل إلى المفرد. أما في الأفعال التي رفعها بتبعة النون ننتقل إلى القسم الثالث ياك اللي هو الخافض، القسم الثالث بعد الرفع والنصب وهو الخفض. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة بين قوسين قدامها ما دخلش في النسخة بين قوسين، وهي الأصل نحو مررت بزيد، الكسرة والياء هذا النسخ داخل في النسخ، إذا غلقت القوسين والياء فتح القوسين النائبة عنها أي عن الكسرة النائبة عنها نحو مررت بالزيدين والزيدين، مررت بالزيدين والزيدين أغلق القوسين. والفتحة افتح القوسين النائبة عنها نحو مررت بماذا؟ بأحمد، نحو مررت بأحمد، نحو مررت بأحمد. إذن وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الرجوع إلى السطر، فأما الكسرة نبدأ بالأول، الكسرة اللي هي الأصل ياك، فأما الكسرة فتكون علامة باش نعرف هذه الكسرة. فأما الكسرة وكل ما يجاد بعد أما قاعدة فعريبه مبتدا يا من تام ياك، إلا قول الله سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر، لكن تقدم التأخير. وكل ما يجاد بعد أما فعريبه مبتدا يا من تام. إذن فأما الكسرة باش نعرف هذا أما، نعم أما واه أما نعم باش نعم أه؟ كاين إيه كاين شي حاجة أخرى أما عندو إعراب ديالو متى يتبدل متى يتغير بحال لا ولا حرف شرطين وتوكيدين دائما وتفصيلا غالبا، حرف شرطين وتوكيدين دائما وتفصيلا غالبا. خليه حتى من بعد غادي يجي عندنا عندك في المتن ديال الجرومية. نعم إذن فأما الكسرة فتكون علامة للخفض، في ثلاثة مواضع، ومواضع باش غادي نعربوه في ثلاثة مواضع المضاف إليه كيف يكون؟ ما علامة الجر فيه؟ لا علامة الجر فيه؟ ولكن راه ما كاين شيء الكسرة لأنه ممنوع النسخ. ما المانع له من النسخ؟ شحال التمييز؟ فين عمر علامة موانع عن الصرف دخل فيه التمييز؟ ها؟ اش نقول في عرب؟ تمييز. ايوه خلاص. إذا راه صحيح هذا الكلام اللي قلتيه. غير كمل. هذا الكلام اللي قلتيه راه صحيح. هو مضاف إليه ياك. مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة لأنه